يعبد الله فيه ويسجد له يبقى مسجد. لكن هناك فارق بين كل مكان يعبد الله فيه، تعبده في المصنع، تعبده في الفصل، تعبده في المزرعة، في أي حتة، في الشارع، في البستان، في أي حتة. قال لك لكن تعبد فيه أي تسجد لله وتزاول فيه عمل الدنيا، ولكن حين تحيز مكانا ليكون بيتا لله لا تزاول فيه نشاطا آخر من نشاطات الحياة. يبقى ده اسمه مكان محيز، العبادة كلها مقبولة. لكن اللي احنا بنعمله المساجد مكان بنقول لا يزاول فيه إلا لقاء الله. ولذلك أراد رسول الله ألا نستغل حشدنا الديني في أمر يتعلق بدنيانا، فقال اللي يعقد صفقة في المسجد ربنا مش هيبارك فيه، اللي ينشد ضل فيه يعني شيء ضايع له لا رد الله عليه ضلته. بيقول لك سيب المسألة دي بقى، ما بزيادة واخدة منك 23 ساعة، اترك ساعة لله وحده واخلع كل أغراض حياتك الدنيا كما تخلع نعالك على باب المسجد. إنما برضو ساعة أو نص ساعة هناخدها منك في جميع الأوقات، وبعد ذلك برضو تشغلها بالله. ساعة ما تدخل المسجد اعتكف. يبقى إذن الفرق بين الأرض كلها اللي مسجد وطهور تقبل فيها العبادة ويقبل فيها العمل في أمور الدنيا، لكن اللي اتخذ مسجد يبقى ما فيش فيه إلا إيه. ولذلك يجب إنك ساعة تدخل علشان تمنع نفسك من فضول اللي يسلم عليك واللي يقعد يتكلم وياك في مسائل كذا، انو الاعتكاف عشان تستفيد بوجودك في المسجد. طيب ساعة نعمل المساجد نتجه ازاي؟ كل واحد بقى يعمل له مسجد يعمل له متجه. قال لا، انت هتتجه الى مكان واحد، هذا المكان الواحد هو بيت الله ولكن باختيار الله، والبيوت الأخرى بيوت لله باختيار خلق الله. فبيوت الله باختيار خلق الله متجهة إيه؟ بيت الله باختيار الله. وحين تنظر هذه النظرة تجد العالم متواجه، لأنه مدام حيلتف على مكان واحد كده يبقى متواجه ولا لا؟ وجوهنا كلها إيه؟ واحد يقول لك إزاي؟ انت بتقول يبقى اتجه في الصلاه للكعبه، وبعدين بيقول ايه؟ وبعدين ولله المشرق والمغرب. ما دام لله المشرق والمغرب يبقى ضروري هنا ايه؟ اينما تولوا ايه؟ كلمه اينما تولوا يعني في اي اتجاه تولوا فثم وجه الله، تبقى يهضر. ما دام قال كده نقول له والله ما انت فاهم، ده الكلام بتاعك ده يؤيد اللي احنا بنقوله. ليه؟ ام قال لك ما دام لله المشرق والمغرب، ها برضو ده المعنى العام اللي أول الناس ما عرفوا الكون، عرفوا مشرق شمس ومغرب، وبعدين قلنا شمال وإيه وجنوب، يبقى برضو لله الشمال والجنوب ولا لا؟ لأن ما فيش شمال إلا هو يا مشرق يا إيه يا مغرب. طيب وبرضو لما ترقينا قوي بقى في التقسيمات الجغرافية وقلنا الجهات الفرعية كمان مش كده، قلنا شمال شرقي وشمال غربي وجنوب غربي، يبقى كل المتجهات ولا لا؟ كل المتجهات لله. نقول اهي كون الاتجاه الى الكعبة ده هي الوحدة، هو ده اللي يحقق هذا. ليه؟ لان ولله المثل الاعلى، مش هنمثل، هنفرض ان دي الكعبة. يبقى انا لما اتجه اليه يبقى الشرق فين؟ خلفي. وهنا ايه؟ الغرب. طب وانت طب وده الله، يبقى اذا هي شرق وغرب وشمال وجنوب والجهات الفرعية كلها. يبقى لله المشرق والمغرب ما تتأتش إلا بوجود إيه؟ لازم تبقى أنت ما تقولش أنا متجه لا للشرق ولا للغرب ولا للجهة الفرعية، كلنا متجهين لكل الجهات ولا لأ؟ يبقى لله المشرق والمغرب، ولا فيش جهة أولى للأولى بالله من جهة، ما فيش جهة أولى بالله من جهة. يبقى كان ولا بد يكون حاجة زي كده. أنا مش عايز أدخل في متاع إن الكعبة مركز الأرض واندحت منها الأرض، لأن أصل الشيء إذا كان مكور اي نقطه تعملها هتبقى مركز للجميع، فسيبنا من الكلام ده. الا يكفي ان يرجعها ان الله اختارها؟ السكاله بتاعت المسجد هي كانت كذلك لانها ايه؟ بيت الله، لانها اختيار الله انتهى. ما دام اختيار الله انتهت المساله كلها. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

واحطه تحت رجلي وقف. لما يجيب حجر وحطه تحت رجليه ويقف عليه يبقى رفع القواعد قدر ايه؟ قدر الحجر. يبقى اذا هو اراد ان ينفذ امر الله بالرفع في القواعد مش بقدر الاستطاعة البدنية له، بقدر استطاعة البدنية له وبقدر الاحتيال على ان يرفعه فوق ما يطلبه الله. ادي معنى ان الله سبحانه وتعالى يقول عن ابراهيم عليه السلام: واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. اتمهن يعني ايه؟ اداها اداء كاملا، ولا ادل على الاداء من ايه؟ من انه يجي علشان ياخد الحجاره وبعد ذلك يجيب حجر علشان يزيد في ارتفاع البيت قيمه قدر هذا الحجر. طب احنا لما نشوف الحجر بنقول واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل، واسماعيل بيشارك، لكن الحجر ما يسعش الا واحد. لما نشوف الحجر اللي معمول عليه تاجر قد كده يا دوب يسع ايه؟ يسع واحد. طب لما يسع واحد اسماعيل بيعمل ايه؟ كان الحجر اللي شافوه الناس قال لك ده يا دوب شيله الله، فيجيبوه كده وبعد ذلك يقف ابراهيم لوحده، ولذلك مش معلم الا قدم مين؟ يبقى إذن علشان لما يقف ويشيل حجر بيشيله اتنين، لأن قطعا قطعا إسماعيل ما بيسعدش في العملية بنقل الحجر بس، إنما مين اللي بيشيله؟ إبراهيم. طب لما يجي يشيل حاجة حمل اتنين وبعد ذلك يقف عشان يرفعه كده يخاف لي الزحلق، يا ترى ربنا ساعة ما هو احتل الحيلة دي قال له أنا حكفيك مؤونتها، وجعل قدميه تغوصان في الحجر غوصا يسندها إن هي، والذي لا يتسع ذهنه لأن الله ألان له الحجر نقول له يبقى يا سيدي هو احتل وقال طب أنا خاف للزحلة، وجه قاعد ينحت في الحجر حتة على قد أدمه وينزل أدمه كده عشان أدمه ليجي كده وليجي كده، لأن الحجر اللي بيشيله الاثنين ما يقدرش هو إيه يشيله لوحده. يبقى آيات بينات ولا لا؟ وده اللي يرجح هذا، أنك تجد الحجر تعليمة القدم فيه تعليمة مستوية، لأن لما تيجي أنت تحط رجلك تيجي إيه لها لها بصمة خاصة، إنما دي إيه مستوى. نقول له يا سيدي خد دي كده ودي كده للي يتسع ذهنك له افهم على ده. اما ان الله قدر واعان لانه فكر في ان يرفع القواعد اكثر مما تطول يديه فجاب الحجر، يبقى ربنا لازم يعين ولا لا؟ والذين اهتدوا زي ما قلنا زادهم ايه؟ زادهم هدى. طب هو اللي عملها برضه بقت ايه؟ بقت له. فيه ايات بينات، والايات هي الامور العجيبه، وبينات يعني أمور واضحة ساعة ما تشوفها ما تقدرش تنكر أنها إيه؟ مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ونحن نعلم أن البيت بني في هذا المكان، والمكان ده فيه قبائل، والقبائل بينها تارات ودماء وأشياء، فيجي يروح واضع الوضع اللي بمقتضاه يحقن الدم، يقول من دخله كان ايه؟ ليه؟ لانه بيت الرب. بيت مين؟ وما يصحش ان واحد يدخل بيت الرب وتهجوه ولو كان قد اجرم جرما يوجب الله عليه الحد. سيدنا عمر رضي الله عنه قال ايه؟ لو ظفرت فيه بقاتل الخطاب ابوه لم اتعرض له، ولكن يضيق عليه الخناق حتى يخرج، يعني لا ياكلوه ولا يشربوه لحد هو ما ايه؟ ما يخرج. ده هذا إذا كان ومن دخله كان آمنا، أي من أي أمر يمسه في دنياه، إنما من دخله كان آمنا يوم القيامة يبقى الحكم شيء تاني. من دخله كان آمنا يبقى الحكم شيء إيه؟ الحكم شيء إيه؟ شيء تاني. الآيات البينات الواضحة فيه أنك تجد فيه اللي انتم ان شاء الله ربنا يوعد اللي ما راحش ويكرر ويعود اللي راح. ساعة تدخل انت هنا تتجه الى مكان في البيت، والمقابل لك في الكرة يتجه الى المكان المقابل، إلى أن تصير الاتجاهات تمام. إحنا لما بنكون في الكعبة بنوجه وجهنا إلى المبنى، لأن أنا شايف الكعبة، وبنوجه وجهنا إلى المبنى المقطوع بكعبيته بأنه كعبة، ولكن الحطيم اللي أنت بتشوفه القوس المبني ده اللي محطوم هو من الكعبة أيضا، بس النفق قصرت في عمله عشان يحدد مكان الكعبة، ما ارتفعش هذا الارتفاع وظل هكذا. لكن أتتجه إلى الحطيم أنت؟ بتتجه إلى المقطوع بأنه إيه؟ إلى المقطوع بأنه كعبة. لكن إذا ما غبت عن الكعبة واتجهت، يكفي أن تتجه إلى الجهة، يكفي أن تتجه. ليه؟ قال لك ده أمر طبيعي. إذا كان عندنا مثلا مسجد طوله 100 متر، الصف بيبقى معتدل فيه ولا لا؟ طيب، وهل يوجد في بناء الكعبة بعد يساوي 100 متر؟ ده أقصى بعد فيه 12 وربع، يبقى 12 وربع هم اللي يبقوا عدلين. طب والباقي لازم ينعجل. لكن احنا بنعمل ايه؟ أم قال لك لأننا مش مشاهدين، فيكفي أن نتجه في جهتها. المشاهد لدي لما يجي يتجه، واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا وواحد هنا، وهنعمل دايرة. إنما اللي مش مشاهد له يكفي أنها تبقى في جهته، ولو طال الصف إلى 1000 متر ما ينعوجش بقى على قد على قد الكعبة. وتجد بقى الآية اللي من الآيات العجيبة، تقوم أنت إذا ما نظرت إلى حجر، حجر تجد الناس تتهافت وتزدحم على أنها تقبله، والحجر يمثل أدنى أجناس الكون، لأن احنا زي ما قلنا في الحلقة الأولى الإنسان سيد، وبعد منه الحيوان لأنه إلا عنه في الفكر، وبعد النبات، وبعدين الايه، وبعدين الجمال. شوف الانسان السيد ده، ربنا لا يقبل نسكه الا اذا راح تقبل الحجر. شوف نقل اعلى الاجناس شقبلها لك، ويقعدوا يزدحموا عليه، واللي ما قبلش الحجر كان ايه. شوف استطراق الخلق. الانسان المتكبر ده اللي عامل سيد على مش عارف ايه، نقول له لا والله لازم تبوسه، لازم تسلم عليه، لازم انت مش عارف ايه، اقعد بقى. اللي ما بسوشي يقوم يقول لك طب ولو تشاور له، ولو يقول لك لا انا عايز الله، انت بتلح على انك تبوس ادنى، ده ادنى الاجناس. انما ربنا عظمه ولا لا؟ قال لك ارتد بقى الينا. ادي اول كسر لانف غرور الانسان. اعلى الاجناس يجي فين؟ يجي لادنى الاجناس، وقعد يزعم بقى ويعمل عشان يقبله. وبعد ذلك علشان ما نفتكرش انها حجريه، هيجي حجر ثاني يقول لك اضربه وانبله ارجمه. اذا الحجريه مش ملهاش ملحظ هنا، مش كده؟ هذا يقدس وذلك يداس، وذلك يقبل وذلك يقنبل. يبقى المساله ايه؟ اراده الامر فقط. هو بيقول لك عظم دي هعظمه على عين وراسي، ارجم ده ارجمه على عين وراسي. الذاتيه الحجريه ولا لها ايه. ولذلك اللي بيقول لك ده الاسلام استبقى بعض الوثنيه في انه بيعظم حجر، تقول له اشمعنى يعني قلت تعظيم الحجر ولا قلتش رجم؟ طب هو عظم حجر واحد ورجم 3 احجار؟ ده بده يقول لك ايه؟ ان المساله ليست ذاتيه في الشيء، وانما فقط احترام امر الامر. ورفعني من عباده اصنام وقال لي قبل حجر، انما ديك كانت كفر ودي منتهى اليقين. شوف الفرق بقى، نقلني إلى مساوي، ومع ذلك دي منتهى الإيمان واليقين، ودي كمنتهى الإيه؟ دي أليست آيات بينات؟ طيب زمزم اللي في حضن في حضن الكعبة دي، طب هاجر وابناء إسماعيل وحطته وعم تدور له على مية، وراحت تدور شوف ثابت الحكاية دي، وراحت على الصفة وطلعت على المروة، وراحت على الصفة وراحت على المروة وراحت على الصفة، 7 اشواط عشان تعمل إيه؟ عشان تشوف طير ولا تشوف حد ماشي ولا حاجة. الابناء عايز يشرب. لو انها وجدت على الصفا او المروة اكانت تجد تصديقا لقولها اذا لا يضيعنا؟ تبقى هي اللي ساعت وهي اللي راحت وهي اللي جات، تقول لها لا اسعي، انما مش حديك من دي، انا حديك من تحت رجله. يبقى طلع فيه مصداق لاذا لا يضيعنا ولا لا؟ انما خلاها ساعت ولا لا؟ وساعت 7 اشواط هلا يمكنش امرأة في مثل السن بتاعها دي تقدر على أكتر من كده. إذن دي علمتني أن الأسباب تباشر ولكن يتعلق القلب بمسبب الأسباب. يتعلق القلب بمسبب تلك آية مبينة. تعدل سلوك الناس جميعا ولا ما تعدلوش؟ ساعة ما يشوف كده إن البئر هو هنا هو وبعد ذلك أدي الصفا وأدي المروة وعمال تسعى وتجري هنا وتجري هنا ومع ذلك أكدت. أكدت يعني ما النتيجة ما جابتش حاجة. وبعدين راحت لقت المية الواد بيدبر برجله كده طلعت الايه؟ طلعت المية. يبقى إذن الأسباب تعملها؟ ها؟ يبقى إذن دي يعطيني إيمانية التوكل. إيه إيمانية التوكل؟ مش تلحمة التوكل. إيمانية التوكل أن الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. الجوارح تعمل والقلوب ايه؟ هذه إيمانية التوكل. إنما تلحمة بقى ما تعملش الأسباب يقول لك ايه متوكل. وبعد ذلك لما يجي له الأكل قدامه ياخد اللقمة قد كده. الله. طب إن كنت متوكل صحيح ما تسيب اللقمة تنط البقى. سيبها بتمضغها ليه؟ اشمعنى بس متوكل علشان ما تتعبش وتطلعها؟ اشمعنى لما جات لك هنا مديت ايدك وخدتها وحطتها؟ دي بقى اسمها تلحمت. تلحمت التوكل في الاسباب. يبقى اذا بناخد منها عبرة ولا مش عبرة؟ وبعد ذلك كل ما حول البيت تجد كل انسان مشغول بنفسه مع ربه. ولاهي يبقى الواحد معه يعني احب واحد له وله وله داري به. يبقى مشغول مع مين؟ وساعة تدخل وتنظر للكعبة ينفض من عقلك كل فكر في أي شيء. لا تذكر ولا أولادك ولا مالك ولا إلى آخره أبدا. وإذا ما أديت النسك وانتهيت منه ما الذي يحدث؟ قلبك بقى يحن كده وبتاع. وإلا لو ظل حبك وشوقك وتعلقك ومواجيدك بالحتة دي لضاق المكان بالناس جميعا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.